بما عليه الأنبياء وبما عليه الدين الحق إلا قليلة. في هذه الآية الكريمة تشير إلى مثل ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هل لا كان منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لكن الواقع أنهم كانوا قليلا بل أقل من القليل. قال الله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا يدل على أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يستحقون النجاة، إذا نزلت العقوبة فإنهم ينجون بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن فالشاهد من الآية: إلا قليلا. الغربة يعني كانت من قبل. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعلن بدعوة التوحيد ويدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله، فوقف في وجه القريب والبعيد والصديق والعدو واتهموه ولقبوه بأسوأ الألقاب، قالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا صاحب مصالح، وأيضا عادوه أشد المعاداة وآذوه أشد الأذية في مكان لا يؤذى في أحد عند بيت الله الحرام وهو يؤذى. ولم يزل الأمر كذلك يتبعه الواحد بعد الواحد، فكانوا قلة قليلة. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وجه الشاهد من الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، كانوا قلة قليلة وكانوا مضطهدين مستضعفين، فنصرهم الله وكثرهم وقواهم وأيدهم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يخرج شريدا طريدا في سفر الهجرة، وما هي إلا أيام، وإذا بالناس يدخلون في دين الله أفواجا ويكون له الأتباع الكثير، وينصر الله به دينه ويعيد به ملة إبراهيم الحنيفية. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما كانوا قلة قليلة في ضعف واضطهاد، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أن هذه الغربة الأولى للإسلام ستعود مرة ثانية وسيعود غريبا كما بدأ. وفي بعض الأحاديث أن الإسلام في آخر الزمان يتقلص مكانه ووجوده حتى يأوي إلى بلاد الحجاز ثم يعني يرجع إلى المدينة، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرهم بالعوض والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أن الذين أسلموا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لهم الأجر العظيم، حيث بذلوا في وقت يحتاج فيه الإسلام إلى بذل، ونصروا في وقت يحتاج الإسلام فيه إلى نصرة، وثبتوا في وقت لا يثبت فيه كثير من الناس، فكان لهم الأجر العظيم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لمن هذا الخطاب؟ هذا الخطاب لمن أسلم متأخرا، هم من أصحابه لكن لم يسبقوا إلى الإسلام كما سبق الأولون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأمثال هؤلاء. يخاطب الصحابة الذين أسلموا متأخرين فيقول: لا تسبوا أصحابي، أنتم أصحابي، لكن أولئك بلغوا من الفضل ما لم يصل إليه من جاء بعدهم. وهكذا بارك الله فيكم، يعني الذي يثبت على دينه في آخر الزمان ومع غربة الدين وكثرة الفتن وكثرة الخطاطيف والعوائق، وقلة الناصر والمعين، فلا شك أن أجره يكون عظيما. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء دعوة لهم وحثا لهم وترغيبا لهم في الثبات على دينهم في حال وقوع الغربة. وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي الرواية التي بعدها قالوا فيه فقيل من الغرباء؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قال النزاع من القبائل، يعني أن الذين يثبتون على دينهم الحق هم قلة قليلة كأولئك الذين يتركون أقوامهم وقبائلهم وينفصلوا عنهم، هم قلة بالنسبة لأقوامهم، وهكذا بالنسبة للثابتين في زمن الغربة هم قلة بالنسبة للناس الكثيرين. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه الرواية فيها ضعف، الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني لعل الصواب يصلحون إذا فسد الناس بفتح الياء، يصلحون إذا فسد الناس. والرواية التي بعدها يعني بمعنى الإصلاح. فالغرباء وإن كانت الرواية فيها ضعف، بعض علمائنا يحسن هذا الحديث، فالغرباء في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دينهم ويكونون صالحين بين أناس يعني فاسدين وجاهلين وساهين لاهين. فالإسلام كما تقدم على الوصف المتقدم قليل من يعرفه، ثم قليل من يعمل به. وإلا اليوم الذين يدعون الإسلام أعداد غفيرة، لكن من هذا الذي عرف الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ توحيد خالص بدون شرك، واتباع بدون ابتداع، وعلم وعمل. قلة من المسلمين من يعرف هذا الإسلام المصفى. فلهذا فهم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما يكفي العلم حتى يتبع بالعمل. وهكذا الرواية التي بعد حديث سعد بن أبي وقاص سنده أيضا ضعيف، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. ورواية الترمذي أيضا سندها تالف، فيها كثير بن عبد الله، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهؤلاء الغرباء هم المستقيمون على دينهم، الذين يؤدون الأوامر ويجتنبون النواهي. ومن جملة هذا الصلاح الذي فيهم أنهم يصلحون في أنفسهم ويسعون في إصلاح غيرهم، بدليل الحديث الذي بعده، يعني وأيضا سنده ضعيف إلا يعني ما يتعلق بأن الثابت على دينه له أجر 50، له شواهد. قال كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. نعم، هذا بمعناه من حديث أبي بكر الصديق أنه خاطب الناس فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتنزلونها في غير منزلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالشاهد أن من جملة الصلاح السعي في إصلاح الآخرين. فهذه الآية الكريمة تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يفهم منها كثير من الناس يعني هذه المقولة التي يرددها كثير، نفسي نفسي. متى يقول الإنسان نفسي نفسي؟ إذا امتثل أوامر الشرع، أدى الواجبات وترك المحرمات. ومن هذه الواجبات التي هو مكلف بها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا رأى الفساد ورأى الظلم ورأى الخطأ والانحراف وعنده قدرة على التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم لم يفعل، فهذا ليس من المهتدين. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كيف يكون من المهتدين وهو مهمل لفريضة عظيمة من فرائض الدين، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يستجب من تأمرهم وتنهاهم فتقول نفسي نفسي، أما بدون القيام بهذا الأمر فهذا لا يكون من المهتدين. فالإنسان عنده خطأ وانحراف في بيته، عليه أن يصلح هذا الخطأ، أما أن يترك أسرته وأولاده من البنين والبنات يعيثون في الأرض فسادا ثم يقول علي نفسي، لا، هذا مخطئ، لا يكون من المهتدين. وإنسان عنده علم يرى الخطأ والضلال والانحراف، عنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد، ثم يقصر ويهمل القيام بهذا الواجب، هذا لا يكون من المهتدين. يا ليته يلقى ربه كفافا لا له ولا عليه، لهان الأمر، لكن لا، يتحمل الوزر والإثم. وهكذا شخص آخر عنده القدرة على التغيير باللسان باليد، ثم يمر على المنكرات ولا يأمر ولا ينهى ولا يحرك ساكنا، ويقول نفسي نفسي، لا، هذا مخطئ، على أن يأمر وينهى. فإذا لم يستجب له فيقول نفسي نفسي، أو إذا أيقن أنه إذا تكلم في هذا الموقف تحصل مفسدة أكبر من المصلحة التي يرجوها فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يفهم كثير من الناس منها غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم نواصل إن شاء الله في الغد بقية الفصل، إلى هنا والحمد لله.